احلى عمر عاشو حبيبي وبشوفني دايما جوا علي فاحلى عمر عاشو حبيبي حبيبي ده العمر عندي ابتدى وياك عشان ما عشتش قبل لقاك ده العمر عندي ابتدى وياك عشان ما عشتش قبل لقاك وصحيح ما بيننا سنين وسنين لكن ما حسيتش وانا معاك معاك فرق السنين فرق السنين فرق السنين حنيت قلبك العمر عندي ابتدى وياه عشان ما عشتش قبل لقاك ده العمر عندي ابتدى وياه عشان ما عشتش قبل لقاك وصحيح ما بيننا سنين وسنين لكن ما حسيتش وياه